باب في التوريث بالتقدير والاحتياط. لازلنا في الصفحة 61 و300. ما سبق كله هو حديث عما إذا تحقق موت المورث، وتحقق كذلك وجود الوارث عند موت المورث، وهذا واضح لا إشكال فيه. لكن هناك حالات يلتبس فيها الأمر، فلا تعرف حال المورث والوارث، فقد يكون لبعض الورثة أحوال تتردد بين الوجود والعدم، وذلك كالحمل في البطن والغرق والهدم ونحوهم والمفقود، وأحوال تتردد بين كون الوارث ذكرا أو كونه أنثى، وذلك كالخنث المشكل والحمل في البطن. وبناء على هذا التردد في تلك الأحوال والأصناف من الورثة والمورثين، أفردت بأبواب خاصة تسمى أبواب التوريث بالتقدير والاحتياط، وهي: 1. باب الخنث المشكل. 2. باب الحمل. 3. باب المفقود. 4. باب الغرق والهدم. الصفحة 62 و300.